هنا يا أبا بدر. نعم. أنا قرأت لصفحة 28 بدأني ملاحظة تبقى في ذهنك إن شاء الله. نعم. ثم إن بدا لك الصواب فيما ذكرنا وعدل. نعم. كلما ذكرت طالب العلم في هذه المسألة تحذف طالب العلم وتخص الموضوع ببعض العلماء وليس بكل العلماء. تفضل. أنا ذكرت هذا الشيخ وليد وقلت أعمل إحدى طريقتين. أعمل؟ نعم إحدى طريقتين. أما سأذكر هذا التحفظ. إحدى طريقتين. نعم. أما هذا التحفظ الذي ذكرت سأقول قال شيخنا كذا وكذا. نعم. ولو بقيت على حالها. نعم. وأبين رد أو قد أرجع وأحذفها. نعم. وينتهي. إيه أنا أرى هذا عدل. كلامك هذا عدل. لكن أرى من الضروري أن تفكر لتستغني عن أن تنسب القول إلي، وهذا إنصاف بلا شك، لكن الأولى أن تفكر في الموضوع وأن تتبناه أنت، ثم إذا أضفت إلى ما تبنيته وقلت ان هذا فلان رايه كذا ما في انا عندي مانع. اما ان تبقي العباره كما هي وتقول ان فلان يقول كذا فارى ان هذا فيه شيء من الضعف بالنسبه الى علمك. ارى ان تعزم وان تجمع امرك وتفكر في مثل هذه القضايا بحيث يترجح صواب هذا الراي وتتبناه، ثم إن شئت عزوته إلى من سمعته منه كما نقول نحن لبعض إخواننا الذين يستفيدون من دروسنا بل ومن كتبنا، ومع ذلك فحينما يعرضون لما استفادوه ما يظن القارئون لكتابهم إلا أنه من علمهم، فنقول لهم يقول أهل العلم من بركة العلم عزو كل قول إلى قائله، ولذلك أنا أشكرك على هذا العزو، لكن أحب لك الأفضل، ولعله وضح لك ما هو الأفضل على الأقل في وجهة نظري. نعم واضح يا شيخ، وحقيقة إلى الآن أنا مقتنع بما ذكرت، لكن بقيت نقطة أنني إن أبقيتها لأنني عندما أوجه الحديث إلى طلاب العلم وللعلماء لأنني لا أشعر أن هناك فرقا كبيرا أحيانا، لأن طالب العلم اليوم هو عالم في الغد إن شاء الله إن شاء الله. فمن هذا الباب عندما أصيها ليأخذ ليبقى أيضا فرض كفاية على طلاب العلم ليستعدوا أن يكونوا علماء، وهم يستعدون من هذا الباب فقط. هذا صحيح، لكن ما أرى هكذا هو علاقة بهذا. على كل حال الرأي لك. الله يبارك فيك. هذا كلام كما شيخ ليس لي إلا التذكير فقط. الله يبارك فيكم. الله يحفظك. أنا سأضع إن شاء الله مقدمة، وقلت الشيخ وليد مقدمة أبين فيها توجيهاتكم وما توصلنا إليه، وأضع المقدمة وأشير إلى بعض المواضيع. جزاك الله خير وبارك فيك. نعم. هنا تقولون ومن هذا المنطلق وجدت أن جهلنا بواقعنا سبب رئيس من أسباب مصيبتنا، وأيقنت أن فقه الواقع علم هجره الكثير من طلاب العلم ورواد الصحوة. أقول في هذا الكلام مبالغة مبالغة كبيرة، لا أتوقف حريص، أنا معك على الطريق. أقول ربنا عز وجل حينما قال إن تنصر الله ينصرك، يعني إذا قمتم بما فرض الله عليكم من الأحكام الشرعية نصركم الله عن عدوكم. أنا أعتقد أن السبب الرئيس على حد تعبيره ليس هو الجهل بالواقع من الكثيرين، خاصة حينما تنسب ذلك إلى طلاب العلم. السبب الرئيس هو جهل المسلمين بدينهم وأخلاقهم، وجاء من العقيدة إلى الفقه إلى السلوك، هذا هو سبب الرئيس. ولذلك فليس من الحكمة في شيء مطلقا أن نعظم الحقير الصغير، بالعكس بالعكس تماما، فنرفع من شأن هو من فروض الكفاية، فنجعل سببا رئيسيا إذا صح هذا التعبير بسبب ما أصاب المسلمين من ذل وهوان وسيطرة الكفار على القسم الأكبر من بلادهم وسيطرة الفساق الحكام على حكمهم وإلى آخره، وإنما هذا سبب من الأسباب، سبب من الأسباب وليس سببا جوهريا رئيسيا. هذا أيضا لعلك تلقي النور. أيضا قلتم ثم ألقيتها في محاضرتنا، طبعا أنت المؤلف وأنت تذكر ما قبل هذا الكلام ما بعده، فالحر تكفير إشارة، فإنما أنا أسمعك قولك ثم ألقيتها في محاضرة عامة تعرف ماذا تعني بهذا الكلام، فلست بحاجة إلى أن أسمعك ما قبله وما بعده، أليس كذلك؟ أنا أحسن. أنا أقول بارك الله فيك، مثل هذه المسألة لا يجوز إشارتها في المحاضرات العامة، وهذا أيضا لعلك تفكر فيها. يعني مثل هذه البحوث يصلح بحثها مع طلاب العلم الأقوياء، أما أن تثار هذه القضية في محاضرات عامة هذه أعتقد أنها من أسباب إيجاد البلبلة والقلقلة في نفوس الطلبة أنفسهم، فضلا عن العامة الذين تنتقل إليهم عدوى الخلاف بين طلبة وآخرين. اسمح لي هنا تفضل يا شيخنا. نقول إذا كان هذا الأمر اتفقنا على أنه فرض من فروض الكفاية، نعم، وقلنا أنه إذا قال به البعض سقط عن الباقي، والبعضهم من العلماء، نعم نعم. أقول إذا كانت هذه القضية، لو كانت هذه القضية مسلمة عند العلماء وعند طلاب العلم وعند العامة، لكن نظرا لجهل الناس بها أصلا، فهناك من أصلا ينكر أنها فرض كفاية ومن لا يرى ذلك، فبيانها وإيضاحها حتى من حقوق من حق العامة ومن حق طلاب العلم أيضا أن أبين لهم أن هذه القضية من فروض الكفاية. ليس كذلك ما أرى أنا، ما دام اتفقنا أنها من فروض الكفاية، فرض الكفاية لا يجب على عامة المسلمين يا أستاذ، هذا يجب على خاصة الخاصة، هذا النوع من العلم. لو كان هناك مثلا علم ماذا يسمى فيسيولوجيا، علم فيسيولوجيا علم ضروري، لكن ما لنا والعامة نقعد نزل بالهم بعلم اسمه فيسيولوجيا ونقعد نشرح لهم ونضع لهم أصول وقواعد إلى آخره، وهذا العلم إنما يجب على طائفة قليلة من عموم المسلمين. أعود وأقول هذه المحاضرة قصده بينك وبين أمثالك من العلماء، وإذا اعتبرت هذا مبالغة مني فأنا أقول من طلاب العلم الأقوياء مثلك، ممن لا يرون رأيك هذا، هذا يفيد معهم. أما في محاضرة عامة أنا لا أزال عند رأيي، على كل حال أرجو أن تعيد المفهوم. أنا سأسألك سؤال آخر، تبا. أنا علمت أنكم الآن أنكم سألتم سؤال عن فقه الواقع وأجبتم كما تذكرنا أمس في أشرطة وتحدثتم عن ذلك، وسيكتب في ذلك رسالة أو كتاب، أليس هذا يعتبر رسالة عامة انتشرت الأشرطة؟ لا، ولا أعني المقارنة بينكم وبينه وبينكم، ولو خرجت نعم الجواب لا، والجواب على المثل العربي القديم، قال الحائط للوسد لم تشكني؟ قال سلم يدكني. فأنت السبب، أنت لما أخذت هذه المحاضرة على عامة المسلمين ونتج من وراء ذلك أنا الآن يعني أزداد إيمانا بغني السابق. نتج من وراء ذلك اختلاف بين الطلبة. نعم. باعترافك أنت قلت أنت أنت. نعم. فلما أنت أثرت أمام الناس جميعا حينئذ غيرك ممن يوافقك في أصل الموضوع لا في تفصيله إن لم أكن تفاصيله فهو مكره الأخاك لا بطل. فهو مضطر الآن أن يعدل من موقف هذا الأخ في الغيب كذلك ثم صار أخا في السهود والحمد لله. الحمد لله. فإذا لا يستويان مثلا فلاشترك حجة في أهل المقابلة. طيب جزاك الله خير. وإياك. أنا عندي هنا تعليق سطر أو أقل من سطر. قلت انظر فقه السيرة للغزالي فقد صحها الألباني هذا الحديث. يقول هذا خطأ في التخريج يجب أن يقال انظر تخريج فقه السنة للغزالي فقد صحها الألباني هذا الحديث. أما انظر فقه السنة لا انظر تخريج فقه السنة. هناك نعم فقه السيرة. نعم. فأنت قلت هنا انظر فقه السيرة للغزالي. نعم. لعله سقط إما من الطابع أو الكاتب. نعم من الكاتب. يعني أي كان. نعم. المهم الآن نعم. هذا يضاف كلمة التخريج. نعم. وجزاك هنا يا شيخنا. نعم. ما دام أقول ما هو لو فهمت الفرق بدقة. أنا أريد أن أفهم الفرق بدقة بين الأمرين. فرق ما الذي يترتب على الفرق بين الكلمتين؟ أنا أذكر لك الفرق. إذا قلت كما قلت. نعم. انظر فقه السيرة الغزالي أي أن هذا الحديث مذكور في فقه السيرة. نعم. لقد صحح الألباني هذا الحديث لا يفهم القارئ أن هذا التصحيح هو معلق على فقه السيرة للغزالي. بينما إذا ذكرت الواقع أي نعم انظر تخريج فقه السيرة الذهن لأي قارئ مهما كان ذكيا أو بليدا أو مغفلا أو آخره لا يستطيع أن يفهم إلا الذي أنت أردته لنفسك. على العكس مما هو الواقع الآن فلا أقل من أن يتوقف قليلا ويتساءل أين هذا التصحيح؟ الذي يعرف أن فقه السيرة للغزالي عليه تخريج الألباني إذا المقصود تخريج. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.